يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بادرا يا حجرة يا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بادرا مضى العمر مني وانقضى ولم تسنح لي الأيام أن أعمر الحجرة مضى العمر مني مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسنح لي الأيام أن أعمر الحجرة مضى العمر مني يا محمد وانقضى مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسنح لي الأيام أن أعبر الحجرة يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله كن شفيعي غدا بإذن الله كن شفيعي غدًا بإذن الله بدك تطيب روح طيبة شفاء الجراح يا طيبة بدك تطيب روح طيبة شفاء الجراح يا طيبة بدك تطيب جراح يا طيبة بدك تطيب وشفاء غبار طيبة بركة وشفاء تراب طيبة الله الله كحل العيون نظر لطيبة الله الله كحل العيون نظر لطيبة الله الله كحل العيون نظر لطيبة الله الله فيها الحبيب فيها الطبيب الشفيع هي طيبة بدك تطيب روح طيبة أنا بدي طيب شفا الجراح يا طيبة بدك تطيب روح طيبة طيبة شفا الجراح يا طيبة يا طيبة شفاء الجروح يا طيبة عطرك يفوح يا طيبة امتح الروح لطيبة امتح الروح لطيبة لو روحي تروح لو روحي تروح جراح يا طيبة بدك تطيب روح طيبة طيبة شفا الجراح يا طيبة شفا شفا الجراح يا طيبة عند الحبيب.